بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 41 بعد 300، مع ختم سورة الحج. ختم الله لنا ولكم بكل خير. أولا، ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز. وقوله ما قدر الله حق قدره يقول ما عظم هؤلاء الذين جعلوا الآلهة لله شريكا في العبادة حق عظمته حين أشركوا به غيره، فلم يخلصوا له العبادة ولا عرفوه حق معرفته، من قولهم ما عرفت لفلان قدره، إذا خاطبوا بذلك من قصر بحقه وهم يريدون تعظيمه. هذا قول الطبري علينا وعليه رحمة الله في تفسير هذه الآية الكريمة. ما قدر الله حق قدره، أي ما عظم المشركون الله حق تعظيمه، ولا عرفوا صفات كماله حين جعلوا الأصنام الضعيفة شركاء له، فلم يخلصوا له العبادة. وهذا كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي هذه الآية التي نحن بصددها، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، أي إن الله لقوي قادر على خلق ما يشاء، منيع في ملكه، غالب قاهر لكل شيء، لا يقدر شيء دونه أن يسلبه من ملكه شيئا. وليس كآلهتكم أيها المشركون التي لا تقدر على خلق ذباب ولا على الامتناع منه إذا استلبها شيئا، فكيف تدعونها من دون الله؟ ولذلك هذه الفيضانات والأعاصير، خذ على سبيل المثال سونامي اليابان وغيره. وما قدر الله حق قدره، سيارات تتدحرج كحبات المسبحة وهي تتناثر، وطرق القطارات والسيارات كأنما هي خيط تلك المسبحة، والقتلى والجرحى بالآلاف بعد مرور 24 ساعة فقط من وقوع الطوفان، وصار الناس كأنهم على بوابة القيامة، فتراهم سكارى وما هم بسكارى. مشهد يحرك في القلب معنى من معاني عظمة الله سبحانه وتعالى وضعف الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وبلاد المسلمين آثار الدمار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا الرقة. وتأمل في هذه الآية الكريمة وقرأها مرارا، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة ما قدر الله حق قدره في ثلاثة مواضع ليثبت عظمته في نفسه وما يستحقه من الصفات، وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، وليثبت ما أنزله على رسله. فقال في هذه السورة المباركة ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وفي سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي سورة الأنعام، وهي السورة التي تعنى لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وفي هذه المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار ومن العصاة، فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره، كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاته وأن يجاهد فيه حق جهاده. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. قال تعالى: اتقوا الله حق تقاته. فهذه الآية اقرأها دواما وعظمها في نفسك وعظمها في عملك. ما قدر الله حق قدره، فلم يقدر الله حق قدره من هان عليه أمره فعصاه، ومن هان عليه نهيه فارتكبه، ومن هان عليه حقه فضيعه، ومن هان عليه ذكره فأهمله وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم من طاعته. فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، هواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، ويستحي من الناس ولا يستحي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد أفرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على الكثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله، وبذل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوقا مثله. فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ فينبغي على الإنسان أن يعظم الله سبحانه وتعالى في جميع أموره، وأن يرعى حق الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله. ثانيا، يقول شيخ الإسلام بن تيمية: فاصطفى الله جبريل من الملائكة، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من البشر. وتأمل هذا الاصطفاء، خيار الملائكة من خيار البشر، وأنت عليك أن تقوم برسالة سيد البشر حتى تنال من هذا الخير الكبير. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وتأويل هذه الآية أي الله يختار من الملائكة رسلا كالذين يرسلهم إلى أنبيائه ومن شاء من عباده، ويختار من الناس أيضا رسلا يبلغونهم وحيه. ولذا ربنا قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وربنا جل جلاله قال: جاعل الملائكة رسلا. قال: إن الله سميع بصير، أي إن الله سميع لكل شيء، بصير بكل شيء، ومن ذلك سماعه لأقوال عباده ورؤيته لهم، فهو يعلم من يستحق من خلقه اصطفاءه لرسالته، فاختياره لهم عن علم منه بأنهم أهل لهذه الرسالة. فعلى الإنسان أن لا يفرط بهذه الرسالات، وعليه أن يقوم بها حق القيام. ثالثا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول ابن عاشور: فعند استيفاء ما سيق إلى المشركين من الحجج والقوارع والنداء على مساوئ أعمالهم، ختمت السورة بالإقبال على خطاب المؤمنين بما يصلح أعمالهم وينوه بشأنهم، وفي هذا الترتيب إيماء إلى أن الاشتغال بإصلاح الاعتقاد مقدم على الاشتغال بإصلاح الأعمال. فينبغي على الإنسان أن يرعى حق الله تعالى. وهذه آية كريمة جمعت أبواب الخير، وتأويلها أي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا لله في صلاتكم ودلوا واخضعوا لربكم بطاعته مخلصين له في عبادته. قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أي وافعلوا أيها المؤمنون أنواع الخيرات مما أمركم الله به لعلكم تفوزون بما ترغبون فيه في الدنيا والآخرة وتنجون مما ترهبونه. ولذا قال ربنا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وربنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فينبغي على الإنسان أن يهتم بهذه الأوامر، ولذلك هذا أمر بإسداء الخير إلى الناس. وفي الآية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، في هذه الآية أمر بإسداء الخير إلى الناس من الزكوات والصدقات وحسن المعاملة وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر. رابعا يقول ابن عاشور المراد بالركوع والسجود الصلوات، وتخصيصها بالذكر من بين أعمال الصلاة لأنها أعظم أركان الصلاة، إذ بهما إظهار الخضوع والعبودية. هكذا قال ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله. خامسا قال ابن جزي واعبدوا ربكم عموما في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود، وإنما قدمها لأنها أهم العبادات. وتأمل في هذه الآية الكريمة وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فهنا لعلكم كلمة لعل كلمة ترجم تشعر بأن الإنسان عمله بين قبول ورد، فالإنسان يؤدي العبادة إخلاصا ومتابعة راجيا من الله تعالى أن تقبل عبادته، خائفا من الله تعالى أن ترد عليه عبادته. فينبغي على الإنسان أن يخاف، ولذلك تم قال لعلكم تفلحون، أن يعني علق الفلاح على هذه الأمور. فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، فمن فاز بذلك فله السعادة والنجاة والفلاح. سادسا وجاهدوا في الله حق جهاده، الجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب. فالجهاد في الله حق جهاده هو القيام التام بأمر الله ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك، من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر وبعض وغير ذلك. يعني معنى أن الإنسان يصبر على أداء حق الله تعالى. وجاهدوا في الله حق جهاده، أي جاهدوا لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى أنفسكم، بحيث أن الإنسان يبتعد عن ما لا يحبه الله حتى وإن أرادته النفس. يجاهد الإنسان نفسه وهواه فيجعل نفسه على محاب الله تعالى، فيتحمل الإنسان ما يكره إذا أحبه الله، ويبتعد الإنسان عما يحب إذا كرهه الله. وهذه هي المجاهدة. ومعناها إذن جاهد الشيطان والكفار وأهل الظلم والزيغ والهوى جهادا خالصا لوجه الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم مستفرغين فيه طاقتكم. ولذا قال ربنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه، فينبغي الإنسان يجاهد نفسه وهو صبرا على أداء مرضات الله. قال هو اجتباكم، أي الله هو الذي اختاركم أيها المؤمنون لاتباع دينه ونصره والجهاد في سبيله. وربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين بغرس يستعملهم في طاعته، فاستعيدوا من استعمل في طاعة الله. قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي وما جعل الله عليكم أيها المؤمنون من ضيق وعسر ومشقة في دين الإسلام، بل يسر لكم هذا الدين غاية التيسير. ولذا قال ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وربنا قال يريد الله أن يخفف عنكم. فينبغي على الإنسان أن يكون على محاب الله سبحانه وتعالى. وربنا قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فينبغي على الإنسان أن يتفقه ويعمل. سابعا أخبر أنه ما جعل علينا في الدين من حرج نفيا عاما مؤكدا، فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كذب الله ورسوله، فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادا وضررا لا منفعة فيه ولا مصلحة لنا؟ إذن ما كلف الله سبحانه وتعالى به عباده إنما هو ما كان بمقدورهم. وقف عند هذه الآيات في هذه السورة في سورة الحج، قف مليا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها ما هو بين لمن تدبره، وفيها ذكر الواجبات والمستحبات، وهذه الأعمال يؤتى بها توحيدا ويؤتى بهذه الصلاة العظيمة والزكاة والصيام. فقد تضمن ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذه الآية والتي بعدها لم تترك خيرا إلا جماعتهم ولا شرا إلا نفته. معاني الكلمات: الطالب المعبود من دون الله الذي أخذ منه شيء، والمطلوب الذباب ما قدروا ما عظموا، يصطفي يختار اجتباكم اصطفاكم، ملة أبيكم هذه الملة السمحة ملة أبيكم، مولاكم مالككم وناصركم ومتولي أموركم. العمل بالآيات، لأن الإنسان يقرأ ويتدبر ويعمل. أولا أطل اليوم الركوع والسجود، فإن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، فالإنسان يؤدي الصلوات بخشوعها وركوعها وخضوعها ويطمئن الإنسان فيها ولا يعجل فيها، فيؤديها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ويفقه الإنسان معاني الصلاة. ثانيا احرص اليوم على أداء السنن الرواتب مع صلاتك للفرائض حيث أمر الله، ولذلك هذه السنن يحافظ بها على الفرائض، وهذه السنن والرواتب والنوافل بمثابة حصول منيعة تمنع وصول الشيطان إلى قلبك. أما من لم يتحصن بهذا فربما استزله الشيطان. ثالثا ساعد محتاجا بمال أو جهد أو قضاء حاجة، عسى الإنسان أن لا يفتر في مساعدته لعباد الله تعالى. التوجيهات: أولا، عظم الله سبحانه في قلبك بالمحبة والخشية تعظمه جوارحك. فالإنسان يعظم ربه بقلبه، بجوارحه، بما ينطقه، بما يكتبه، بأعماله، بل حتى بنطقه. لا يسكت الإنسان عن شيء يجب عليه أن يتكلم فيه. ثانيا، اعتصم بالله مولاك في كل وقت وحين، فإن من اعتصم بغيره هلك وخسر. ثالثا، اعلم أن العمل الصالح يحتاج إلى مجاهدة وصبر وبذل ومشقة، فاصبر على ذلك. فالإنسان يتعبد ربه بالصبر. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.